بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. يا غافلا عن ربك اصغى معي باذنك وعيناك. فالكون مملوء باسرار ان حاولت تفسيرا لها اعياك. كل طبيب تخطفته يد الردى. يا شافي الامراض من ارداك. كل صحيح يموت لا من علته. من ذا يا صحيح بالمنية دهاك. كل العليم نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائل الاعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام. وقل يا اعمى من ذا يقود خطاك. بل سائل البصير وقد كان يحذر حفرة فهوى بها. من ذا الذي اهواك. بل سائل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. واذا رأيت النخل مشكوك النوى فاسأله. وقل يا نقل من شق نواك. واذا طرى الثعبان ينفس سمه فاسأله. وقل يا ثعبان كيف تعيش او تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق كلها ان لم تكن تراه فهو يراك. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الوالد الكريم عود طيب مبارك الى ايات الله البينات. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنب القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالثمانين الملاك مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن

واتق الله وصف وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه منها وقرر زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله كان على الحرم وكان أمر الله قدرا مقدورا أَنْتَ إِلَّا من الظلمات إلى النور للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه لهم أجرا كريما يا أيها النبي المؤمنين